مثل حال هذا الرجل يزوج، يريد أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة، وهذا أيضا جناية. القسم الثالث من يتق الله عز وجل ويزوج من خطبت سواء كانت الصغيرة أم الكبيرة، وهذا هو الذي أدى الأمانة وأبرأ ذمته من المسؤولية. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخيرا أكرر النصيحة لأولياء أمور النساء أن يتقوا الله عز وجل فيهن، وأن يراقبوا الله، وأن لا يمنعوا الخطاب الأكفاء من تزويجهم بمن ولاهم الله عليهم. وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم آمين. تذكر بأنها شابة تزوجت منذ 10 سنوات ولم ترزق بأبناء، تقول بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة، ولكنه يريد الزواج بأخرى، وأنا لست موافقة، وسؤالي هل آثم على منعه من الزواج بأخرى، وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى؟ وجهوني في ضوء سؤالي. للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء، كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلو أن يتزوج إلى 4. ولا يحق ولا يحل للمرأة أن تمنعه من التزوج بأخرى، لأن الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة، إلا إذا كانت قد شرطت على زوجها حين عقد النكاح ألا يتزوج عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها، ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه أن لا يتزوج، بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت. وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى، ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا. ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. نعم. في فقرتها الثانية تقول هل يعاقب الرجل إذا لم يعدل بين زوجاته؟ نعم، إذا لم يعدل الرجل بين زوجاته فيما يجب فيه العدل فإنه يأثم بلا شك، بل عدم عدله من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. أما ما لا يمكن فيه العدل كالمحبة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلو كان الرجل يحب إحدى زوجيته أكثر من الأخرى فليس عليه في ذلك شيء، لأن ذلك مما لا يمكن الإنسان معالجته، إذ أن المحبة والبغضاء بيد الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيها سلطة. نعم، للإنسان أن يفعل الأسباب التي توجب المحبة أو توجب الكراهة، وهذا أمر ممكن وبيده، فمثلا إذا كان يريد إلقاء المحبة بينه وبين آخر أهدى إليه هدية، لأن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة، وكذلك أيضا من أسباب المودة أن يقوم بحق أخيه إذا كان صاحبا له بالمودة والموالاة وغير ذلك مما يكون سببا في المحبة. بارك الله فيكم.